شائعة بسبب كلمة بلغت الآفاق وهي كاذبة. كم هي العواطف التي تكلف الكثير والكثير من الأرواح والأموال والجهود بسبب شائعة بسبب كلمة بلغت الآفاق وهي كاذبة. إن الكثير من الناس إن لم يكن كل الناس يتهاونون في تلقي المعلومات ونقلها، في استقبال الأخبار ونشرها بغض النظر عن صحتها، عن دقتها، عن خطرها. معظم الناس إن لم يكن كل الناس يتهاونون في ذلك. نتهاون كثيرا في تلقي المعلومات وفي نقلها وفي استقبال الأخبار ونشرها بقطع النظر دون نظر في صحتها، في حقيقتها، في دقتها، في التثبت منها، في خطرها. وإن الخطر في الشائعات لا يكمن في النتائج التي تترتب عليها. وإن الخطر في الشائعات لا يكمن في النتائج التي تترتب عليها من الأثر العظيم والبالغ على البلاد والعباد والأمن والاستقرار. لها أثر بالغ وعظيم على سلامة العباد والبلاد وأمنها واستقرارها. فلا موضوعية ولا مصداقية ولا وثوقية، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. كم من كلمة قالت لصاحبها دعني، كم من كلمة قالت لصاحبها دعني، وكم من كلمة هوت لصاحبها في نار جهنم أبعد ما بين المشرق والمغرب. كم من كلمة قالت لصاحبها دعني، وكم من كلمة هوت لصاحبها في نار جهنم أبعد ما بين المشرق والمغرب. كلمات تخرج من أفواه أصحابها كالطلقات خرجت من أفواه البلادق. أول من يضار بها ملقيها ثم متلقيها. يقتل نفسه ويهلك أهله ويفسد بلده ويجرئ الأعداء ويمكن للخصوم ويبذر بذور الفرقة وينفخ في أبواق الفتنة بكلمات. يقتل نفسه ويهلك أهله ويفسد بلده ويجرئ الأعداء ويمكن الخصوم ويبذر بذور الفرقة وينفخ في أبواق الفتنة بكلمات. وفي كلمات يسخر ويستهزئ بمكونات مجتمع وكأنه متطوع ليسود صورته أمام الآخرين في المجتمعات الأخرى. في كلمات يسخر ويستهزئ بمكونات مجتمع وكأنه متطوع ليسود صورته أمام الآخرين ليدمر نفسه ويهدم بيته ويستنكر لهويته إذا سمع خبرا طار به كل مطار، ينشره ويبثه ليكون له السبق. والكلمة تبلغ الآفاق متخطية حاجز الزمان والمكان بهذه التقنيات في هذا الزمان. الكلمة تبلغ الآفاق متخطية حاجز الزمان والمكان في أقل في أجزاء من الثانية. فليتق الله صاحب الكلمة صاحب المقال، فليتق الله وليسأل نفسه أولا أين الحقيقة؟ أين المصلحة؟ أين الديانة؟ أين الأمانة؟ أين الضمير؟ الكلمة تبلغ الآفاق وتتخطى حواجز الزمان والمكان في أقل في أجزاء من الثانية بهذه التقنيات في هذا الزمان. فليتق الله صاحب الكلمة وصاحب المقال وليسأل نفسه قبل أن يطلق لسانه وقبل أن يخط مقاله، يقف لله تعالى ويسأل نفسه أين الحقيقة. يا صاحب الكلمة يا صاحب المقال، أين الحقيقة؟ يا صاحب الخبر يا صاحب المعلومة، أين الحقيقة؟ هي صحيحة؟ معلومة صحيحة أم خاطئة؟ خبر صادق أم كاذب؟ فإن كان صادقا، فإن كان الخبر صادقا وإن كانت المعلومة صحيحة، السؤال الثاني المصلحة، المصلحة في نشرها أم في نشرها مفسدة؟ إذا كانت المعلومة صحيحة والخبر صادقا، أين المصلحة؟ المصلحة في نشرها، في نشر الخبر أم في نشره مفسدة؟ بهذا تكون الأمانة، بهذا تكون الديانة، بهذا يكون الضمير. وليجعل نصب عينيه، قول الله عز وجل الذي بدأنا به اللقاء، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هل يا ترى هؤلاء الذين يروجون الشائعات، هل يا ترى هم يوسعون الآفاق أم يحفرون الأنفاق؟ قف عندها هذه الجملة وضع تحتها أو فوقها ألف خط. هؤلاء الذين يروجون الشائعات والأكاذيب والمعلومات الخاطئة والأخبار الكاذبة، هل يا ترى هم يوسعون الآفاق أم يحفرون الأنفاق؟ هل هم يبنون أم يهدمون؟ هل هم يجمعون أم يفرطون؟ هل هم يجمعون الأمل أم يقودون لليأس؟ هل هم يرفعون من قدر أمتهم وأهلهم وبلدهم أم يمزقون الأوطان ويحقرون الذوات ويسحقون النفوس؟ إنما يفسده هؤلاء المرجفين مروج الشائعات والأكاذيب في أقل من لحظة لا يمكن علاجه في سنوات طوال. إنما يفسده هؤلاء المفسدين في أقل من لحظات قد لا يمكن علاجه في سنوات طوال، وقد يكلف أرواحا وأموالا وقد يستعصى على العلاج بسبب كلمة كاذبة شائعة حروية. إن ما يفسد هؤلاء المروجين في أقل من لحظة بغمزة الزيت قد لا يمكن علاجه في سنوات طوال، وقد يكلف أرواحا وأموالا، وقد يستعصى على العلاج. أين هؤلاء من قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق ويتحرى الصدق، يتثبت ويدبر وينظر في معلوماته، في خبره، في كلماته قبل أن يطلقها، يتحرى الصدق فيها يا عباد الله حتى يكتب عند الله صديقا. ألم يمر بهم هذا الحديث؟ ألم يتبعوا به مرة؟ إنهم يعرفونه ويحفظونه ويعونه كما يعرفون ويحفظون ويعون أسماءهم، لكنهم من أهل الشق الثاني من الحديث. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضا من أحوال الآخرة وأهوال القبور، رأى بعضا منها في رحلة الإسراء والمعراج، وبعضا منها في منامه صلى الله عليه وسلم ورؤيا الأنبياء حق وصدق. ومما رآه صلى الله عليه وسلم هذا الكذاب، هذا المروج للشائعات، رآه يعاقب يؤدب. ومما رآه صلى الله عليه وسلم الرجل يكذب الكذبة، يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، تنتشر تنتشر في العالم كذبة في أقل من دقيقة، تنتشر في العالم فتبلغ الآفاق. صدقت يا سيدي يا رسول الله، تبلغ الآفاق تنتشر في العالم كله. فكانت عقوبته ينشر شدقه الى قفاه، ينشر شدقه الى قفاه، ومنخره الى قفاه، وعينه الى قفاه، ثم يعود كما كان. وكلما عاد ينشر شدقه الى قفاه، ثم ينشر إلى قفاه، يشرشر إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، وذلك إلى يوم القيامة. فما أشده من عذاب، وما أعظمها من عقوبة، وما أرهبه من وعيد. إنه جزاء من يسعى بالكذب، يسعى بترويج الشائعات في التحريض وتمزيق البلاد والعبث في وحدتها وسلامتها وأمنها. إنه جزاء السعاة إلى تأجيج الفتنة وإثارة الفرقة بتهم باطلة، بطعون ظالمة، بناصية كاذبة خاطئة. فليحذر أولئك، فالأمر ليس بالسهل، فالأمر ليس بالسهل، ليس بالهين. الناس منذ زمن ليس ببعيد كانوا يروجون شائعة واحدة في شهر واحد من العام تسمى كذبة إبريل، لكننا منذ عامين وأكثر ونحن في كل يوم ألف كذبة وكذبة وألف شائعة وشائعة. نسأل الله السلامة والنجاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد عباد الله، الحقوق متكافئة والحياة منتظمة والمصالح معتبرة. الحقوق متكافئة والحياة منتظمة والمصالح معتبرة، ولكن لا يتحقق ذلك أبدا إلا في وطن هادئ قوي وهادئ ومستقر وآمن. تنتظم الحياة، تتكافأ الحقوق، تعتبر المصالح، ولكن في وطن قوي هادئ آمن مستقر، تحكمه دولة قوية ومهيمنة بقضائها بأجهزتها بعدالتها. ولا يتحقق ذلك أبدا إلا بالإمساك عن الكلام وإن كان صدقا والنهوض إلى العمل. لن يتحقق ذلك أبدا إلا بالإمساك عن الكلام ولو كان صدقا والنهوض إلى العمل والعمل الجاد. فليحضر المسلم كل الحق أن يكون مطية لهذه الشائعات والأراجيل والأكاذيب. احضر يا أخي بالله أن تكون نقالا، أن تكون يحضر المسلم أن يكون مطية للشائعات والأراجيل والأكاذيب، يحضر أن يكون مطية للفساد، يحضر أن يكون خادما للمفسدين، يبث روح الفرقة والغزلان لدينه والخيانة لبلده ولسائر أهله. الحذر، كل الحذر أن يكون الإنسان من حيث يشعر أو لا يشعر وقودا أو حطبا لمثل هذه الدعوة. فليحذر الإنسان كل الحذر أن يكون من حيث يشعر أو لا يشعر وقودا أو حطبا لمثل هذه الدعوات التي لا تحسب حسابا لأهلها وبلدها وسلامتها وأمنها. وحسبنا أن الله عز وجل قال في أوصاف المنافقين: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، أذاعوا به. ومن يتقاعس ويقصر ويتهاون ويتساهل في التفضي لهؤلاء الشذان المرجفين، من يتقاعس أو يتساهل أو يتهاون أو يقصر في التفضي لهم أو يحاول إيجاد الحلول أو يحاول إيجاد الأعذار أو المسوغات لما يفعلونه لما يقولونه أو يروجونه أو ينقدهم بضعف أو استحياء، فهو شريك لهم في إضعاف الوطن وهد كيانه. فلننتبه لذلك جيدا. الذي يقصر في هذا الواجب شريك، الذي يقصر ويتساهل ويتهاون ويتقاعس في الدفاع عن هذا الواجب، عن هذا الحق، عن التخطي لهؤلاء المرجفين الذين يروجون الشائعات، مشارك لهم في ضعاف الوطن وهد كيانه. فكيف بمن يسمع لهم يا عباد الله؟ كيف بمن يسمع لهم وينقل عنهم ويصدقهم في كذبهم؟ إنه منهم. أعاذنا الله جميعا. ذم الله عز وجل فريقا منا الذين يصغون لهم، قال تعالى: وفيكم سماعون لهم. أنت من هؤلاء يا عبد الله؟ أعاذك الله. قل معاذ الله أن أكون من هؤلاء وفيكم سماعون له. ووحدة الأوطان وسلامتها والحفاظ على دينها وأمنها واجب مقدس. هذه الأراجيف والشائعات تهدد ذلك كله، تهدد وحدة الأوطان وسلامتها والحفاظ على دينها وأمنها، لكن ذلك الحفاظ عليه واجب مقدس، لا يجوز التهاون فيه بأي حال من الأحوال. وحسبنا أن الله عز وجل يقول: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم بصرنا بعيوبنا، اللهم بصرنا بعيوبنا، اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا وقنا شرور أنفسنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم هيئ في بلادنا أمر رشد يعز به من أطاعك ويهدى به من عصاك ويؤمر به بالمعروف وينهى به عن المنكر ويرتفع به الحق ويذهب فيه الباطل. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سلما سلاما، سخاء وقاء، وسائر بلاد المسلمين، وسائر بلاد المسلمين، وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واهدنا واهد عصاة المسلمين، وردنا والمسلمين إلى الإسلام مردا جميلا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، وأقم الصلاة.